Book 2 88 88 조동사의 과거형 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 제 아들은 인형 놀이를 하고 싶지 않았어요. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. 제 딸은 축구를 하고 싶지 않았어요. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. 제 아내는 저와 체스를 하고 싶지 않았어요. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. 제 아이들은 산책하고 싶지 않았어요. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. 그들은 방을 정리하고 싶지 않았어요. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. 그들은 자러 가고 싶지 않았어요. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. 그는 아이스크림을 먹으면 안 됐어요. لم يسمح له أن يأكل آيسكريم. لم يسمح له أن يأكل آيسكريم. 그는 초콜릿을 먹으면 안 됐어요. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. 그는 사탕을 먹으면 안 됐어요. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. 저는 소원을 말해도 됐어요. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. 저는 제 원피스를 사도 됐어요. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. 저는 초콜릿을 가져도 됐어요. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. 당신은 비행기에서 담배 피워도 됐어요? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ 당신은 병원에서 맥주 마셔도 됐어요? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ 당신은 개를 호텔에 데려가도 됐어요? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ 휴일 동안 아이들은 밖에 오래 있어도 됐어요. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. 그들은 뜰에서 오래 놀아도 됐어요. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. 그들은 늦게까지 안 자도 됐어요. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً.